يحتجون به أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور يعني كذا في الفتاوى العشرين. سم يكون كالإجماع السكوتي يعني هذا يقول هنا وقال بعضهم قولا ولم يقل يعني بعضهم بخلافه ولم ينتشر. إيه لا هو إذا انتشر بيكون على طريقة الشيخ اللي تعرفونها أن يكون مثلا قاله بعضهم ولم يعني يوجد مخالف وانتشر معناه سيكون في حكم إيش أن الساكت هنا إيش حكم ماذا مثل ما يقول الشيخ رحمه الله لما يعني يقول بعض الصحابة قولا ويعني ينتشر ويظهر ولم يوجد معارض مع توفر الدواعي لنقل كلام المعارض فمعناه أنه إيش أي نعم أنه موافق في هذا. هذا في الفتاوى 20 في لحظة صفحة 73 500 وصفحة 14 و 73 500. سمع يا أخي مثل مثل مثل أثبات اسم العزة جاء عن ابن عباس ما هو كتاب اسم إيش العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون. على من يقول كذلك بأن أثر حماد بن سلمة اللي في المسلم اللي في الرؤية إثبات الرؤية اللي هو وجوه يوم إذا إلى ربها ناظر عن مجاهد منتظرة يعني قصدك أنها ناظرة النظرة الثانية للوجه وهو بعضهم شيخ يرجح مثلا أنها قول عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه إنها نقول الرؤية من تفسير عبد الرحمن بن أبي. وش تفسيره طيب؟ تفسير الرؤية النظر. طيب هو هذا مذهب السلف يعني وجوه يومئذ ناظرة كما نعرف وتعرفون في كلام ابن القيم يعني أن هذه الآية نص في إيش أو ظاهر الآية إثبات الرؤية صح لا؟ أولا أن الفعل تعدى بإيش تعدى بإلى وأضاف النظر إلى وجه اللي هو محل إيش محل إبصار. الثالث إيش خلو الكلام من قرينة تصرف الكلام على إيش عن معناه المتبادر منه. على كل العبرة يعني لو فرضنا جاء ذلك فالعبرة بما جاء في النصوص الصحيحة. ولهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله أن في الموضع هنا أن الصحابة كانوا إذا تكلموا باجتهادهم رضي الله عنهم يقول الشيخ هذه عبارة يقول أنهم كانوا ينزهون مسلم عن إيش عن خطأهم. ذكر مثل مسعود في قضية مفوضة لما قال فيك صوابا كذا نعم ثم جاء إيش اجتهاده ايش موافقا ايش للحديث والله اعلم. طيب نرجع كلام الشيخ قال وكذلك اذا قال يجوز ان يراد بها هذا المعنى والامه قبلهم لم يقولوا اريد الا هذا وهذا فقد جوزوا. من الذي جوز الان هؤلاء اللي هم نعم الثلاثه ونحوهم نعم اللي هم الامري والرازي فقد جوز ان يكون ما اراده الله لم يخبره الامه وأخبرت اللي هي من أخبرت الأمة يعني على كلامه وأخبرت أي الأمة أن مراده أي مراد الله غير ما أراده. ثم قال الشيخ لكن الذي قاله هؤلاء اللي هم الرازي والآمدي وابن حاجب يتمشى يعني يبدو كلمة يتمشى يعني بمعنى يعني يتمشى على مذهبهم إذ كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة. طبعا هذا إيش على مذهبهم صح لا أن الأمة كانت جاهلة والصحابة ما عرفوا حتى جاء القول إيش جاء القول الثالث وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية. نفس الكلام النقطة هذه لو حذفناها ريحتنا وهم لم يعلموا معنى الآية ولكن طائفة فيكون الكلام متصل بما قبله ولكن طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى. الطائفة هنا ليش من الصحابة والتابعين والطائفة الثانية أيضا كذلك إيش من الصحابة والتابعين وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وليس فيهم من علم المراد ليس فيهم يعني لا في الطائفة الأولى إيش ولا إيش ولا الثانية من علم المراد على على على أي مذهب مذهب السنة مذهب الرازي وشركائه